الآن نتوقف مع فقرة المسابقة القرآنية سيرة مع القرآن. هذه المسابقة التي تأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع في يوم الأربعاء لنستقبل اتصالاتكم ونأخذ المتسابقين المشاركين معنا في هذه الحلقة، حيث نعرض مجموعة من الأسئلة، يختار المتسابق سؤالا وإذا أجاب ينتقل معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. سيكون إن شاء الله معنا 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. طيب، نستقبل المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة. معنا الآن الأخت نوف. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. حياك الله يا نوف، من وين؟ الله يبقيك. من القصيم. يا مرحبا. طيب تفضلي اختاري رقم. أنا الأولى بختار رقم 1. طيب، رقم 1، سؤال يقول: في قوله تعالى في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، في هذه الآية من هي الأمة المكذبة ومن نبيها؟ من هي الأمة المكذبة ومن هو نبيها؟ فكذبوه، أي كذبوا هذا النبي، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وش رأيك؟ طيب، الخيارات: الخيار الأول، هل هم أصحاب الأيكة ونبيهم شعيب عليه السلام، أو قوم سبأ ونبيهم سليمان، أو بني إسرائيل ونبيهم عيسى؟ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أي الخيارات يا نوف؟ أحذف واحد ممكن. طيب، نحذف الخيار الثالث، بقي خياران: هل هم أصحاب الأيكة أو قوم سبأ؟ هل ولا أصحاب الأيكة؟ ناس ثاني. أرسي على برهانها، أعطينا من الآخر. كيف يعني؟ والله أنا عندي أنا مساعدين يقولوا لي حطي ذا وذا. طيب، الإجابة النهائية يا نوف؟ عيد الاختيارات. هل هم أصحاب الأيكة؟ الآن حذفت الخيار الثالث، بقي خياران: هل هم أصحاب الأيكة أو قوم سبأ؟ سبأ إن شاء الله. طيب، الإجابة للأسف يا نوف خاطئة، هم أصحاب الأيكة ونبيهم شعيب عليه السلام، من كذبوه. وردت طبعا هذه القصة في قول الله عز وجل: فكذبوه، أي كذبوا نبي الله شعيب، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، هم أصحاب الأيكة ونبيهم شعيب عليه السلام. نأخذ المتسابق الثاني معنا الآن آلاء. السلام عليكم. السلام. آلاء من وين؟ من جدة. حياك الله يا آلاء، تفضل. أي رقم؟ 4. طيب، السؤال رقم 4، سوف تستمعين الآن إلى مقطع، السؤال هو: من القارئ؟ طيب يا آلاء. طيب. طيب، نستمع والسؤال، ركزي شوي، من القارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب، معنى ألا؟ إيه؟ طيب، استمعتي للآيات؟ إيه، في خيارات؟ طيب، في خيارات: هل هو القارئ الشيخ مشاري العفاسي، أو القارئ وديع اليمني، أو القارئ خالد القحطاني؟ وش رأيك يا ألا؟ هل هو مشاري العفاسي؟ تعرفين مشاري قارئ الشيخ مشاري؟ مشاري العفاسي. طيب، إذن بقي الحين الخيار الثاني: هل هو وديع اليمني أو القارئ خالد القحطاني؟ إن شاء الله أنه وديع اليمني. طيب طيب، نعم، الإجابة صحيحة، هو القارئ الشيخ وديع اليمني، من استمعنا إلى تلاوته قبل قليل. مبروك يا آلاء، وانتظرينا للسحب على الفائزين في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا لك. الآن معنا الأخت أنوار، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أنوار. حياكم الله. من وين؟ من الرياض. طيب تفضلي يا أنوار، أي رقم؟ أختار رقم واحد. خلصنا من. طيب رقم 11. طيب السؤال رقم 11 في قوله تعالى عن يوم القيامة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. السؤال، ما معنى أسلفت في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت؟ ما المقصود بكلمة ما أسلفت؟ قدمت في إيه؟ في ماذا؟ قدمت في نعم قدمت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما عملت في الدنيا. إجابة صحيحة يا أنوار، ما شاء الله عليك، ما احتجت خيارات والإجابة صحيحة. شكرا لك، وانتظرينا في نهاية الحلقة حيث نعلن إن شاء الله أسماء الفائزين. طبعا السياق هذه الآية يكون المعنى في ذلك الموقف للحساب، ستتفقد كل نفس أحوالها وأعمالها التي سلفت وتعاينها وتجازى بحسبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويرد الجميع يوم القيامة إلى الله عز وجل، فيدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل جنانه. إذن نستقبل الآن المتسابق التالي معنا. أبو السلام. أم عاد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم عادل من مكة. أم عادل حياك الله، تفضلي، أي رقم تختارين؟ رقم 14. طيب سؤال رقم 14 في سورة الفيل، يقول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ما المقصود بسجيل؟ من نوران. كل خيارات اللي تبين، إذا الإجابة موجودة أو أعطيك الخيارات. أعطيني خيارات. طيب. ممكن أعطيك الخيارات، هل هو الزجاج المتكسر أو الرمل المتكتل أو الطين المتحجر؟ الطين المتحجر إن شاء الله. نعم الإجابة صحيحة، ترميهم بحجارة من سجيل، المقصود بسجيل هو الطين المتحجر. شكرا لك يا أم عادل، الإجابة صحيحة، هو تذهبين معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا أبو عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد العزيز. يا هلا والله، مرحبا. من وين تكلمك؟ طال عمرك، من خارج الدلال. يا مرحبا، تفضل. أي رقم؟ رقم 3. طيب السؤال رقم 3 يقول من السور التي افتتحت بقول الله عز وجل حاميم، هل هي، بعطيك خيارات، واحدة من هذه الخيارات افتتحت بقول الله عز وجل حاميم، هل هي سورة النساء أو سورة لقمان أو سورة الأحقاف؟ بالله يدني الصور. النساء أو لقمان أو الأحقاف؟ طبعا للمعلومة أبو عبد العزيز، هي مجموعة سور ابتدأت بقول الله عز وجل حاميم، تقريبا هي يعني ترتيبها في القرآن متقارب. نحاول أني حين أقرب لك السور. طيب في خيارات، أنا أعطيتك خيارات، قلت لك الحين واحد من هذه الخيارات هو ابتدأت بقول الله عز وجل حاميم، أي واحدة، هل هي سورة النساء أو لقمان أو الأحقاف؟ الأحقاف. الأحقاف إجابة نهائية إن شاء الله. طيب إذن إجابة صحيحة. ها تبي تغير ولا لا؟ لا لا الأحقاف. طيب الإجابة صحيحة، نعم سورة الأحقاف افتتحت بقول الله عز وجل حاميم. شكرا لك أبو عبد العزيز، وانتظرنا في نهاية الحلقة. طبعا هي مجموعة سور افتتحت بقول الله عز وجل حاميم، وتسمى الحواميم هي سورة غافر، فصلت الشورى، الزخرف كذلك، وسورة الدخان، والجاثية، والأحقاف. الآن معنا الأخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا نورة، من وين؟ من القصيم. حياك الله، تفضلي. أي رقم؟ 7. رقم 7. طيب، السؤال يقول: سورة مكية عدد آياتها 44 آية، نزلت أولى آياتها في النضر بن الحارث حين سأل الله إن كان الإسلام حقا أن يوقع عليه وعلى قومه العذاب، فما هي هذه السورة؟ هل هي سورة القلم؟ نعم، سورة الأنفال. أعتمد الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ لا، خيارات. طيب أزين، هل هي سورة القلم أو سورة الحاقة أو سورة المعارج؟ المعارج. المعارج إجابة نهائية إن شاء الله. نعم، هي سورة المعارج، نزلت أولى آياتها في النظر بن الحارث حين سأل الله عز وجل إن كان الإسلام حقا أن يوقع عليه وعلى قومه العذاب، وهي استوهلت بقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. الإجابة صحيحة نورة، وانتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت كريمة، من وين؟ من الرياض. من الرياض، تفضلي يا كريمة. أي رقم؟ وش الأرقام؟ باقي 5 و8 و12 و13 6 كذلك. 5. طيب، 5 في قوله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذه الآية في سورة يونس. ما الذي يستنبئ عنه المشركون هنا في هذه الآية؟ يستنبئ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ما الشيء الذي يستنبئ عنه المشركون في هذه الآية؟ هل هو التوحيد أو أخبار الأمم السابقة أو عذاب يوم القيامة؟ ممكن تريد الآية؟ طيب، ويستنبئونك أحق هو. الآن المشركون يسألون: يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هنا المشركون يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر، هل هو حق أو لا؟ فما هو هذا الأمر؟ هل هو التوحيد؟ هل يسألون عن أخبار الأمم السابقة؟ أو يسألون عن عذاب يوم القيامة؟ عذاب يوم القيامة. نعم، إجابة نهائية إن شاء الله. التوحيد، عذاب يوم القيامة. طيب، الإجابة صحيحة. نعم، يسألونك يا محمد عن عذاب يوم القيامة في قوله تعالى، يستنبئونك حق هو. الإجابة صحيحة يا كريمة، وانتظرينا في نهاية الحلقة لنعلن أسماء الفائزين. شكرا لك. الآن معنا غيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا غيدة، من وين؟ من جدة. تفضلي. أي رقم؟ 3. 3. خلصنا. 4. حتى 4. الآن بقي 6 وبقي 7 و8 كذلك. 10 و12. 6. طيب، السؤال رقم 6: من أسماء سورة البقرة، الخيارات كالتالي: الزهراء أو الفاضحة أو النساء الصغرى. الزهراء. الزهراء، نعم، الإجابة صحيحة، هي من أسماء سورة البقرة، وكذلك سميت آل عمران بهذا الاسم كما في صحيح مسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. شكرا لك غيدة، الإجابة صحيحة، وتذهبين معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة للسحب على الفائزين. شكرا لك. طيب، معنا الآن الأخت عن معنى. طيب لازلنا نستقبل اتصالات المتسابقين على الرقم 011-4052-999. الآن معنا الأخت راما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله راما كذا الأسم. إيه. حياك الله، من وين؟ من مكة. تفضلي يا راما، أي رقم؟ 8. طيب في رقم 8 سؤال يقول في قوله تعالى عن يوم القيامة: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما معنى قوله تعالى تبلو؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ما معنى قوله تعالى تبلو؟ الخيارات كالتالي: تختبر. أعتمد الإجابة؟ لا. تأكدة 100%؟ 100%. ما تحتاجين خيارات يعني إن شاء الله؟ لا. طيب للأسف يا راما الإجابة خاطئة. المعنى الصحيح هو تتفقد. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي هنالك تتفقد كل نفس ما أسلفت، أي ما عملت في الحياة الدنيا. شكرا لمشاركتك أخت راما، وإن شاء الله يحالفك التوفيق في المسابقات القادمة. الآن معنا خولة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا خولة، من وين؟ من القصيم. يا مرحبا، تفضلي، أي رقم؟ رقم 6. 6 خلصنا منه، وكذلك طبعا الآن بقي 7. رقم 7 لا حتى 7 خلصنا. 8. طيب كذلك 8 بقي الآن. رقم 10 12 13 و15. خلاص 10. طيب السؤال يقول في قوله تعالى في سورة يونس: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ما نوع المد في أول حرف من قوله تعالى الآن؟ لك في التجويد يا خولة. طيب عطنا خيارات حرفي. السؤال هو ما نوع المد في قوله تعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ هل هو مد متصل؟ انقطع الخط. طيب انقطع الخط مع الأخت خولة. الآن نأخذ المتسابق التالي. معنا الأخت قطرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، من وين؟ من جدة. طيب تفضل، أي رقم يا أخت قطرة؟ 10. رقم 10 هو اللي أعطيناه الأخت خولة، لكن للأسف انقطع الخط. طيب السؤال يقول في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، السؤال ما نوع المد في أول حرف من قوله الآن؟ هل هو مد متصل أو مد سكون أو مد لازم كلمي مخفف؟ أي الخيارات صحيح؟ ممكن تحذف لي اختيار؟ طيب هل هو مد متصل أو مد لازم كلمي مخفف؟ الخيار الأول مد متصل، الخيار الثاني مد لازم كلمي مخفف. مد لازم. نعم الإجابة صحيحة. النوع المد في قوله تعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون هو مد لازم كلمي مخفف. الإجابة صحيحة، شكرا لك، وانتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. طيب الآن معنا الأخت عروب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت عروب، من وين؟ هلا، من الرياض. طيب بقي الحين تقريبا سؤال، بقي رقم 12 13 و15 12. سؤال رقم 12: نبي عربي يسميه بعض السلف خطيب الأنبياء لفصاحته وحلاوة عبارته وبلاغته في دعوة قومه إلى الإيمان، هذا النبي أرسل إلى أهل مدين، نبي صالح؟ في خيارات. طيب هل هو لوط أو شعيب أو هود عليهم الصلاة والسلام؟ أرسل إلى أهل مدين. في آية في القرآن تبين يعني آية صريحة مباشرة يعني ذكرت من هو النبي الذي أرسل إلى أهل مدين وإلى مدين. شعيب إن شاء الله. إجابة نهائية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نعم الإجابة صحيحة يا عروب. شكرا لك. انتظرينا في نهاية الحلقة ونعلن بذلك أسماء الفائزين إن شاء الله. طبعا هي في قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا. نأخذ الآن المتسابق الأخير في هذه الحلقة. معنا تهاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. من وين تكلمين تهاني؟ من الرياض. طيب بقي الآن رقم 13 و15. إن شاء الله 13. طيب في قوله تعالى في أو في سورة الرعد يصف الله عز وجل ذاته العلية بقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما المقصود بالشهادة؟ عالم الغيب والشهادة، ما المقصود بالشهادة هنا في هذه الآية؟ الخيارات، أعطيك الخيارات إن شاء الله. طيب هل هو كل ما يمكن مشاهدته أو الموت في سبيل الله أو لا شيء مما ذكر؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الأول الأولى كل ما يمكن الأولى. كل ما يمكن مشاهدته. إيه هذه الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم الإجابة الصحيحة هي تهاني. المقصود بعالم الغيب والشهادة، الشهادة هنا المقصود بها وكل ما يمكن مشاهدته. شكرا لك يا تهاني وانتظرينا إن شاء الله في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. شكرا لك. مع القرآن. إذن وصلنا معكم إلى ختام هذه الفقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. شكرا لكل من شارك. من لم يحالفه الحظ ويجيب إجابة صحيح نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المسابقات القادمة. من فاز معنا وأجاب إجابة صحيحة سوف تجرى القرعة وسيتم اختيار 3 فائزين نعلن أسماءهم إن شاء الله في نهاية الحلقة. الآن دعونا نتوقف مع الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي ضمن التلاوات المجودة، نقدم فيها تلاوة للشيخ صلاح الهاشم. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Bye. فإنهم عدو دون الله هل ينصرون وَإِنَّ رَبَّكَ